قال الفيلسوف سعد الغزاوي سميرة عبد العزيز إخراج إسلام فارس كان لي صديق فيلسوف بأقوال الحكماء شغوف قلت له يوما فيلسوف نعم يا بنيتي بماذا تجيبني إذا سألتك الآن عن أسوأ الخلال وأدوأ الخصال في هذا الزمان أسوأ وأدوأ خلال في هذا الزمان وفي كل زمان ومكان هو الغدر الغدر يا بنيتي يا ستار فالغادر فاجر والفاجر إذا عهد غدر وإذا وعد أخلف وإذا أؤتمن خان سلام قولا من رب رحيم فماذا تكون منزلة الغدر في سجل الرذائل والشر الغدر يا بنيتي هو ثالث الأثافي أعني هو التوأم الثالث للغيبة والنميمة إلا أنه أصلح منهما مظهرا وأبعد منهما أثرا وأوخم منهما عاقبة فيلسوف نعم يا بنيتي أو يكون المكر أو الخداع نوعا من الغدر بنيتي الغدر مكر وخداع والمكر والخديعة والخيانة في النار يا ستار فماذا يفعل المكر بأهل المكر الإجابة الشافية الكافية ذكرها القرآن الكريم في قوله تعالى وهو أصدق القائلين ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله صدق الله العظيم صدق الله العظيم فمن يا ترى تراه أسوأ غادر في هذه الحياة أسوأ غادر هو الذي يأتمنه الناس فيخونهم ويعدهم فيخلفهم ويعاهدهم فيغدر بهم فهل هناك فرق أو بين غدر الإنسان وغدر الزمان الواقع يا بنيتي أن الغدر غدر بني الإنسان وليس غدر الزمان كيف؟ كيف يا فيلسوف أحسن الله إليك؟ يجيبك أحد الشعراء يا بنيتي فيقول نعيب زماننا والعيب فينا وما لزماننا عيب سوانا نعم ويقول آخر لما رأيت بني الزمان وما بهم خل وفي للشدائد أصطفي أيقنت أن المستحيل ثلاثة الغول والعنقاء والخل الوفي لا حول ولا قوة إلا بالله فماذا إذن عمن يغدر بصاحبه أو بأخيه من أجل تحقيق رغبة ذاتية أو مصلحة شخصية روي يا بنيتي أن محمدا الأمين حلف لأخيه المأمون في بيت الله الحرام وهما ولي عهد حلف له على نصرته جميل فطلبه جعفر بن يحيى بأن يقول ثلاثا خذلني الله إن خذلته فقال ذلك ثلاثا هي وبعد همس الأمين للفضل بن الربيع حال خروجه من بيت الله الحرام فقال له والله يا فضل إني لا أجد في نفسي أن أمري ذاك لا يتم ولم ذاك أعز الله الأمير لأني كنت أحلف لأخي وأنا أنوي الغدر به أرأيت يا بنيتي؟ نعم ولكن ماذا حدث بعد ذلك؟ حدث تماما ما توقعه الأمين فلم يتم له الأمر جزاء ما أضمر من سوء وغدر يا سبحان الله وقد روي أنه ولكن بنيتي هذا أمر شرحه يطول وأنا وأنت الليلة مشغول وأنا بدوري أبادر فأقول إلى الغد إذن يا فيلسوف.